بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من سلسلة مجالسنا المباركة إن شاء الله في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام الكبير محيي الدين النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد تكلمنا في المجالس الماضية عن مقدمة الإمام النووي على كتاب الأربعين، وبينا لمحات مما تشتمل عليه تلك المقدمة من عقلية الإنسان المسلم، كيف يفهم الكلام النبوي وكيف يحوله إلى منهج وبرنامج عمل، وكيف يلتقط الكلام المقدس من الكتاب والسنة ويستخرج منه الإجراءات العملية التي يتم بها التنفيذ. وتكلمنا عن شخصية الإمام النووي رحمه الله تعالى، وبينا أنه شخصية محورية، وأنه رحمه الله تعالى على المستوى السياسي والعلمي والفقه والديني يمثل ظاهرة جديرة بالتأمل والدراسة، وأنه رحمه الله تعالى قد قام بواجب عصره وتفاعل مع معطيات زمانه بالطريقة اللائقة المنورة التي فعلها رحمه الله. واليوم معنا الحديث الأول من الأربعين النووية، الجوهرة الأولى من الجواهر المحمدية الكريمة، لأن كل حديث من هذه الأحاديث جوهرة وكنز وحده كده. الحديث اللي هنقرأه النهاردة ونتكلم عنه حديث مثل ظاهرة غريبة في تراث المسلمين، وصنع عقلية المسلم وشخصيته. يعني الحديث ده مكون أساسي من مكونات عقلية المسلم، ومن مكونات شخصية المسلم، ومن مكونات تراث المسلمين وحضارتهم وثقافتهم. الحديث ده وقف أمامه أئمة الإسلام وخدموه بصورة شديدة الغرابة، هنبين لمحات منها دلوقتي. هتشوف معانا بعد شوية كيف أن الكلمة الواحدة من الكلام المحمدي توافر على دراستها وخدمتها مئات من الخبراء والمتخصصين عبر قرون، مش فقط يومين ولا ثلاثة هو بيدرس المسألة، ده العلماء فضلوا لمدة قرون وهم عمالين ينشئوا البحوث حول هذه الكلمة من الكلام النبوي. وده يكشف لنا من ناحية أخرى كيف قامت الأمة بخدمة الكلام المحمدي، كيف قامت الأمة بخدمة الوحي الشريف والسنة النبوية من حيث البحث والتفتيش والتوثيق، ثم من حيث الشرح والتحليل، ثم من حيث التأليف، ثم من حيث التطبيق والاستخراج للمعاني والمبادئ الموجودة في ذلك الكلام النبوي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا هو الحديث اللي احنا بنتكلم عنه، أغلى جوهرة من الجواهر النبوية كما قال الإمام البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم قال النووي رحمه الله: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث قامت أنشأت حوله الأمة مؤسسات بحثية. يعني إيه؟ يعني الإمام البخاري رحمه الله لما ألف كتاب الصحيح أول حديث أورده في الصحيح هذا الحديث، قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الحديث ده مين اللي رواه؟ رواه سيدنا عمر. ومين اللي رواه عن سيدنا عمر؟ واحد اسمه علقمة ابن وقاص الليثي. في حد تاني رواه عن سيدنا عمر غير علقمة؟ لا خالص كده. الله، رغم انه سيدنا عمر امير المؤمنين وفاروق الامة والتابعون رضي الله عنهم يحرصون على سماع كلامه ونقل هديه لا سيما ما ينقله من الهدي المحمدي، فدي حاجة غريبة شوية دي. يعني ازاي ما فيش ولا حد تاني رواه عن سيدنا عمر غير علقمة بن وقاص الليثي؟ طب سيب المشكلة دي شوية وحنرجع لها بعدين. في حد رواه عن علقمة؟ قال لك محمد بن إبراهيم التيمي الموجود في الحديث. حد تاني غير محمد بن إبراهيم رواه عن علقمة؟ لا. الله، ده استمرت الظاهرة مرة تاني اهو في الحلقة الثانية من السند. الحلقة الأولى ما فيش ولا حد من الصحابة نقل الكلمة دي غير سيدنا عمر. طب نمرة اثنين، ما حدش نقل عن سيدنا عمر غير علقمة. طب نمرة ثلاثة، ما حدش نقل عن علقمة غير محمد بن إبراهيم. طب مين نقل عن محمد بن إبراهيم؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. في حد تاني رواه عن محمد غير يحيى؟ لا. طب مين رواه عن يحيى بن سعيد؟ قال لك 201. شوف الغرابة بقى، يبقى تفرد به عمر، وتفرد به عن عمر علقمة، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم، وتفرد به عن محمد يحيى، ومن عند يحيى بن سعيد الأنصاري تواتر الحديث وكثر الرواة له. فبدأ العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا خلي بالك من حاجة مهمة قوي. شوف دقة علماء الحديث، بيقول لك احنا بنتكلم عن حديث بيقول إنما الأعمال بالنيات بالألفاظ دي وبالحروف دي. حد قالوا بالعبارة دي تاني غير سيدنا عمر؟ لا. بس معنى ثبوت النية في الأعمال ده يملأ السنة، ده رواه عشرات من الصحابة، ده ورد إلينا في مئات الأحاديث. يبقى خلي بالك من حاجة مهمة قوي، إنه التركيز النبوي والهدي المحمدي في الإشارة إلى دور النية والمقاصد في الأعمال أمر مستفيض في الشريعة يمثل جذرا في هذا الدين. بس العلماء لشدة الدقة بيتكلموا عن لفظ معين بصورة معينة. يعني بيقول لك هو الحديث إنما الأعمال بالنيات ولا إنما الأعمال بالنية ولا الأعمال بالنيات، هو كيف نطقه اللسان النبوي الشريف؟ شوف التدقيق، شوف التدقيق في الحرف، الحرف يفرق. يقول لك بالصيغة دي بالصورة دي روى سيدنا عمر، لكن ورد عن عدد كبير من الصحابة الإشارة إلى قضية النية بألفاظ أخرى. فروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال لك هو معنى النية جاء عن سيدنا رسول الله، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وروى الإمام مسلم في الصحيح عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يبقى أهو ورد عن عائشة وعن أم سلمة وعن ابن عباس التأكيد المحمدي على قضية النية ودورها في العمل، وأن لها أثر في تقييمنا للأعمال في الدنيا وفي الآخرة. وورد عن ابن مسعود فيما رواه أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. الله، يبقى وردت أهي قضية النية. وورد من حديث عبادة بن الصامت عند النساء في السنن، وورد وورد وورد وورد. طب كم صحابي رووا عن سيدنا رسول الله أحاديث في مسألة النية؟ شوف بقى، اسمع مع العجب العجاب من جهود علماء الأمة في خدمة الحديث. الإمام أبو القاسم بن مندة، احنا هنقول لكم شوية أسماء غريبة لعلماء مجهولين شوية، بس لازم نحيي ذكر علماءنا الكبار رحمهم الله. الإمام الكبير والحافظ الشهير أبو القاسم ابن مندة، اسمه كده، وآل مندة بيت مندة، دول كانوا بيت علم، وقد خرج منهم عدد من الحفاظ والأئمة. وده يلفت نظرك إلى وجود أسر علمية عريقة في الإسلام، وده شيء عجيب في التراث. يعني في عندنا آل مندة 7-8 كده من العلماء اللي كلهم من عائلة مندة، كلهم حفاظ كبار. آل شيبة، عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وفلان وفلان، كلهم من أسرة علمية عريقة. ولما تمشي كده عبر التاريخ تلاقي الأسر العلمية الضخمة دي بدأت تزداد. فعندنا آل السبكي. مين السبكي ده؟ السبكي ده يا جماعة الخير الإمام تقي الدين السبكي المتوفى سنة 756 من الهجرة، اللي قال عنه العلماء إنه هو الإمام المجتهد المطلق المجدد، اللي هو حاجة كده زي الشافعي وأبو حنيفة. وعلى فكرة ما كانش وحده، ده ابنه عبد الوهاب كان من كبار أئمة الدنيا في زمانه، اللي معروف والمشهور باسم تاج الدين السبكي. تاج الدين السبكي ده مات عن سن 44 سنة، وساب حوالي 100 مؤلف، وتتلمذ له الأكابر من علماء الشام وأقروا له بالعلم، وكان فقيها مؤرخا أصوليا مفسرا نحويا، حاجة كده آية من آيات الله. اسمه تاج الدين السبكي، وأبوه الشيخ تقي الدين السبكي. تاج الدين السبكي ده شوف بس اعتزاز علمائنا بالعلم، بيقول لك كان كتب رسالة لبعض الأمراء كما يحكي السيوطي رحمه الله في كتاب حسن المحاضرة، فبيقول التاج السبكي: وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق، لا يقدر أحد أن يرد علي هذه الكلمة. فالسيوطي بيقول لك وهو مصدق فيما أخبر به عن نفسه. فطلع من البيت ده تقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي وبهاء الدين السبكي وعشرات النسوة من آل السبكي، الشيخة زينب بنت الشيخ السبكي وكانت من العلماء وفلانة وفلانة وهكذا. راح جاء الشيخ محمد الصادق حسين من علمائنا المعاصرين وعمل كتاب اسمه البيت السبكي، بيتكلم فيه عن أعلام هذه الأسرة الغريبة كده، أسرة كده مليانة علماء. في عندنا كمان آل جماعة، عندنا بدر الدين ابن جماعة وعز الدين ابن جماعة وأسرتهم وأحفادهم، كلهم علماء وأصحاب مؤلفات. عندنا آل الألوسي، أسرة علمية من الأشراف من علماء العراق، كانوا قبل قرنين من الزمان، منهم شهاب الدين الألوسي وابنه وحفيده وابن أخوه، أسرة كده كلهم، وقد ألفت كتب في أعيان أسرة آل الألوسي من علماء المسلمين الكبار. في عندنا آل الكتاني من المغاربة. يبقى بدأت تظهر عندنا ظواهر وأسر علمية عريقة، بحيث أن العلم لما يمسك في واحد منهم ما يسيبهوش تاني، يورثه لأولاده وأنجاله وأحفاده وأولاد أخوه وأولاد أخته، والعلة كلها تبقى علماء. إحنا عايزين نجدد الظاهرة دي مرة تاني، لا نريد لمصر أن تفقد ظاهرة الأسر العلمية. عندنا كده هنا قريب كان آل دراز، الشيخ محمد محمود دراز والشيخ عبد الله دراز الأب والابن، كانوا من كبار علماء مصر. عندنا آل مخلوف، الشيخ محمد حسنين مخلوف كان عضو هيئة كبار العلماء، وكان له دروس في الأزهر الشريف، وكان وكيل الأزهر، وابن الشيخ حسنين مخلوف بقى مفتي الديار، وحفيده عبد الرحمن مخلوف الباشمهندس مهندس الكبير عبد الرحمن مخلوف ممن شارك في وضع تصميمات مدينة جدة وتوسعة الحرم، وهو لوضع الخرائط لتصميمات مدينة أبو ظبي، وخبير في الأمم المتحدة في تصميم المدن، وحصل على الهندسة من ألمانيا، وعرفناه وجلسنا معه في أبو ظبي، راجل كده سنه فوق 60 سنة، شوف من هو خبير في مجاله، ابن الشيخ حسنين مخلوف اللي هو من كبار العلماء مفتي الديار المصرية في زمان، ابن الشيخ محمد مخلوف اللي هو كان وكيل الأزهر، المشايخ آل شاكر، الشيخ محمد شاكر كان وكيل الأزهر، وابنه أحمد شاكر ده كان من كبار المحدثين، وابنه الثاني محمود شاكر ده كان من كبار علماء مصر على الإطلاق. فين يا أخواننا الظاهر دي؟ ليه ما عادتش موجودة في مصر؟ عايزين نحييها مرة تاني. المهم إنه قال مندى الشيخ أبو القاسم ابن مندى رحمه الله بيقول لك أنا تتبعت حديث إنما الأعمال بالنيات، وأنا عمال أدور في السنة النبوية كلها، كل ما جمع من كلام سيدنا رسول الله، عشرات ومئات الألوف من الأسانيد والكلمات والعبارات النبوية، وأنا عمال أسأل ودور علشان أجمع كم صحابي روى عن سيدنا رسول الله في قضية اشتراط النية وأثرها في العمل، فلقيت 17 صحابي. كم صحابي؟ 17 صحابي، كل واحد روى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة من الكلام النبوي المطهر في أن النية أمر شديد الأهمية في الأعمال والأقوال والأفعال وهكذا. جاء الحافظ العراقي، شوف بقى يعني شوف جهود علماء الأمة، الحافظ العراقي وده كان من كبار علماء مصر بيقول لك أنا أخذت كلام ابن مندى ده وتتبعته، شوف البحث العلمي النزيه، شوف المؤسسات العلمية، على فكرة كل واحد من العلماء دول كان مؤسسة علمية مستقلة، حاجة كده بيسميها المعاصرون الثينك تانكس، تلاقيها كده في المجتمعات الأوروبية، وبدأت هذه الكلمة تظهر عندنا في مجتمعاتنا الشرقية. يعني ايه ثينك تانكس؟ يعني أحواض الفكر أو دبابات الفكر، بيسموا بيها المؤسسات البحثية. يعني ايه مؤسسة بحثية؟ برضو حاجة تاني ميتة عندنا في ثقافتنا الإسلامية، رغم أننا في تراثنا القديم عرفناها. الحافظ العراقي ده وحده كده بمن يحيط به من تلامذته كان ثينك تانكس، كان مؤسسة بحثية. لما كان يحب يشتغل على مسألة حوالي 300-400 واحد من تلامذته، وكل واحد فيهم إمام في العلم اللي هو بيشرحه، فلما يقعدوا 300-400 دول يدرسوا مسألة ده هيخدموها من كل الوجوه. مؤسسة بحثية تستحق شهادة الأيزو. ليه هي ايه شهادة الأيزو ده؟ انتوا باين عليكم مش عارفين حاجة خالص، يعني انتوا لازم تعرفوا الثينك تانكس، ولازم تعرفوا شهادة الجودة العالمية او الأيزو، يعني لازم تتخليكوا، يعني لازم تاخدوا بالكم الكلام ده، لان احنا عايزين نعمل كده، احنا عايزين مصر تمتلئ بالمؤسسات البحثية الخادمة لتراث الأمة وعلوم الأمة وهكذا. بيقول لك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، شوف بس كيف أن العالم من علمائنا في التاريخ كان ينشأ على هديه وينشأ حوله مؤسسة بحثية. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله وكان من كبار علماء مصر وتلميذ الحافظ ابن حجر، وتوفي سنة 926 من الهجرة، في القرن العاشر الهجري، من 5 قرون. بيقول لك ألف كتاب اسمه المنهج في فقه الإمام الشافعي، فجمع 300 من نبغاء تلامذته اللي كل واحد فيهم من العلماء. أصل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عقبال عندك عاش 100 سنة، شيخ الإسلام زكريا ده لما عاش 100 سنة وهو تخرج وبدأ يدرس العلم في سن 30 سنة مثلا، يعني في سن 30 سنة كان ليه تلامذة، في سن 40 بقى تلامذته ليهم تلامذة، طب في سن 60 بقى تلامذة تلامذته ليهم تلامذة، طب وتلامذته هو ماتوا من زمان، ما هو عاش 100 سنة، الله يخليك ويطول في عمرك. شيخ الإسلام زكريا عاش 100 سنة، تلامذته هو اللي موجودين اللي درسوا عليه هو ماتوا خلصوا من زمان، وفضلين تلامذة تلامذته، وتلامذة تلامذة تلامذته، وتلامذة تلامذة تلامذة الله، شوف اللي شوف اللي لما وهكذا. فلما بدأ يألف كتاب اسمه المنهج في فقه الإمام الشافعي، جمع 300 من العباقرة دول يقرأوا معه كتاب المنهج ويدققوا في كل حرف فيه، فقرأوا معه كتاب المنهج 56 مرة. شوف العجب العجاب، شوف المؤسسة البحثية، شوف الثينك تانكس في تراثنا، شوف كيف انه الواحد من علمائنا كان بيصنع مؤسسة بحثية، ولذلك تلاقي مؤلفاتهم وتراثهم وكلامهم ما يخرش المية، لانه الكلمة الواحدة اراها 300 خبير ومتخصص 56 مرة. تعرف كتاب المنهج ده قد ايه؟ قد الكتاب ده، يعني حاجة كده ما تزيدش عن 90 صفحة. انكب على دراستها 300 خبير 56 مرة، مؤسسة بحثية ثينك تانكس. العلماء عندنا كانوا كده زمان يا جماعة الخير. طبعا الكلام ده ما عادش موجود الآن، دلوقتي كل واحد مش عارف يتفاعل مع الآخر أو ينشئ معه كيان علمي حتى نخدم الدين دين ربنا وحتى نبلغ هداية الله للعالمين. المهم كنا بنقول إن ابن مندى رحمه الله فضل كام سنة وهو بيدور على طرق حديث الأعمال بالنيات، سنين طويلة وهو عمال يفتش ويستقرئ ويبحث ويسأل ويسجل عنده في دفاتره، لحد ما بيقول لك ده أنا لقيت 17 صحابي رووا عن سيدنا رسول الله أحاديث في قضية إنه الأعمال بالنيات. راح الحافظ العراقي قال لك أنا برضو ما سكتش، ما أنا برضو حوالي تلامذتي والخبراء الكبار ولازم ندرس تاني الكلام ده ونزيد ونحذف ونعدل وندقق وهكذا. قال لك فتتبعت هذا الكلام ودرسته وانتقدت في الجزئية الفلانية وأضفت في الحتة الفلانية، فجاء من المعاصرين من مشايخنا المعاصرين، علشان تعرف انه فضل ربنا واسع والعلم لسه قابل، جاء شيخ مشايخنا المحدث الشيخ عبد الله الصديق الغماري وألف كتابا اسمه الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج. جاب كتاب المنهاج للبيضاوي في علم الأصول ومسك الأحاديث اللي فيه وتكلم عليها وخدمها. راح قال لك خلي بالك انه حديث الأعمال بالنيات ما رواهوش 17 بس، ده رواه 35 صحابي. شوف استدرك زاد كام واحد على ابن مندى والعراقي قدهم تاني. بيقول لك انه حديث الأعمال بالنيات بعد جمع وتفتيش وبحث ما لقيتش 17 بس رووه، دول 35 واحد من الصحابة، وآدي أسماءهم وآدي الموضع اللي وردت فيه رواية كل واحد من كتب الحديث، حديث عائشة عند مسلم، حديث أبو عبادة عند النسائي وفلان، وقعد يعمل كده. فكان كلام الشيخ عبد الله الصديق الغماري في كتاب الابتهاج أوسع دراسة من حيث الإسناد حول حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب خلي بالك من مؤسسة بحثية تاني عملها الحافظ ابن حجر رحمه الله، بيقول لك العلماء قالوا انه الحديث اللي رواه عمر بن الخطاب باللفظ ده رواه عمر، ورواه عن عمر علقمة، ورواه عن علقمة التيمي، وعن التيمي يحيى بن سعيد، ثم من عند يحيى بن سعيد كثرت طرقه جدا، الناس اللي سمعوا من يحيى بن سعيد فوق 200، فقال الإمام النقاش رواه عن يحيى بن سعيد 200، وقال أبو القاسم بن مندة رواه عن يحيى بن سعيد 300، وقال الإمام فلان الفلاني رواه 700 عن يحيى بن سعيد. فشوف الحافظ ابن حجر بيقول لك إيه، بيقول لك وأنا أستبعد صحة الجزئية دي إنه يرويه عن يحيى بن سعيد 700، وقد تتبعت طرق هذا الحديث. إيه ده؟ ده دراسة تانية اهي، يعني شوف الكلمة الواحدة من الكلام النبوي كام واحد من العلماء وهم بيخدموها ويدرسوها ويتثبتوا فيها. فالحافظ ابن حجر بيقولك وانا استبعد صحة الكلام ده اللي بيقولك انه في 700 رواه عن يحيى بن سعيد، فما زلت اتتبع طرق هذا الحديث من الكتب المشهورة والاجزاء المنثورة منذ بداية طلبي للحديث الى وقتي هذا، فما زادت طرقه عن يحيى بن سعيد على 100 نفس، وقد وجدت أعداد أكثر من هذا في أحاديث أخرى. بس يحيى بن سعيد بيقول لك فعلا اللي رواه عنه كتير قوي، قريب من 100 بس ما يوصلوش 700. الله، طب إيه الفائدة من الكلام ده التدقيق؟ بيقول لك ان كل كلمة لازم ندرسها مرة واثنين وثلاثة واربعة. شوف تخيل بقى ازاي تراثنا نقل الينا بهذه الصورة، ازاي ان كل حرف في القرآن الكريم نشأت حوله 700-800 دراسة من علماء مع تلامذتهم والخبراء اللي حواليهم. شوف ازاي كل حرف من الحديث النبوي درس من خلال 600-700 عالم، ومع كل عالم 300-400 واحد. يا اخواننا ده مش كل مسألة، ده كل حرف، ده كل كلمة من الكلام النبوي درست بهذه الصورة. ابن مندى يقول لك تتبعت فلقيت رواه 17، فالعراق يقول لك تتبعت فلقيت كام، فعبد الله الصديق يقول لك تتبعت فطلعوا 35، فابن حجر يقول لك تتبعت فزدنا في الله الله. وده كله فين؟ في كلمة واحدة، إنما الأعمال بالنيات. ليه هو حديث الأعمال بالنيات ده مهم قوي كده؟ قال لك اسمع كلام علماء الإسلام في تعظيم قدر هذا الحديث. قال الإمام أبو عبد الله البخاري: ليس شيء في الأخبار النبوية أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. ليه؟ هنعرف بعد شوي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث الإسلام. احفظها كده وانت ماشي النهاردة وانت مروح، انك احفظت النهاردة قاعدة انه حديث انما الاعمال بالنيات تلت الدين. يعني كأنه دين الله تبارك وتعالى ممكن نطلعه كله ونستخرجه كله من ثلاث قواعد. القاعدة الاولى انما الاعمال بالنيات. طب والقاعدة الثانية؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك. يعني ادرس كل مسألة دراسة واضحة، ما تتصرفش بناء على الظن والشك، كل خطوة تخطوها تثبت لموضع قدمك، اعرف نفسك بتتكلم عن ايه وحتتعامل مع مين. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. طب والكلمة الثالثة؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والامام عبد الرحمن بن مهدي قال نفس الكلام، قال لك الحديث ده تلت الدين. طب كويس. ثم جاء عبد الرحمن بن مهدي وقال لك هذا الحديث يدخل في 30 بابا من ابواب العلم. راح الإمام الشافعي قال له لا، ده أنا بعد تتبع وتأمل ودراسة وتفتيش لقيت الحديث ده يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. الله، شوف كأنه هم لما خلصوا من قضية الإسناد والطرق بدأوا يعملوا مؤسسات بحثية ثانية في تأمل المعاني اللي وراء الكلام ده. إيه ده؟ أي إيه الدين العظيم ده؟ ده دين عجيب وخدم بطريقة غريبة. على فكرة يا أخواننا ما فيش دين على وجه الأرض خدم بهذه الطريقة. أين الكلام الذي قاله سيدنا موسى؟ فين السنة الموسوية؟ هو إيه هي السنة؟ مش السنة كلام سيدنا محمد الذي جاءه عن طريق الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طب السنة المحمدية كلام سيدنا محمد المبين للشرع الشريف والشارح للقرآن الكريم. طب فين كلام سيدنا موسى في شرح التوراة؟ ولا كلمة منه، مش موجود. طب فين كلام سيدنا عيسى في شرح الإنجيل؟ مش موجود، ما نعرفوش راح فين، مات. سيدنا عيسى قالوا من هنا والناس اللي حواليه سمعوا من هنا، شوية عملوا به والباقيين كذبوا به، وش وبعد كده مات الكلام. هل قامت أمة سيدنا موسى عليه السلام بإنشاء جهود علمية لخدمة كلام سيدنا موسى؟ ده احنا ما نعرفش عن تفاصيل حياة سيدنا موسى غير الموجود في القرآن. فين الخدمة بتاعت أمة سيدنا موسى وحدها؟ مفيش. ماتت الشريعة الموسوية، وماتت الشريعة العيسوية، وماتت الصحف والشرائع، وما حفظ الله تعالى من الكتب والشرائع إلا الكتاب الإلهي الأخير القرآن الكريم والسنة النبوية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب الإمام أبو داود صاحب كتاب السنن بيقول لك كتبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث. اللي أنا كتبته بإيدي وحفظته وجمعت أسانيده 700,000، جمعت خلاصتها في 4,000 حديث ضمنتها كتاب السنن، وجمعت خلاصة 4,000 في 4. شوف العقلية العلمية، شوف ال... شوف ال... شوف الدراسات والبحوث والاستقراء للكلام النبوي، شوف التأمل لكل كلمة من الكلام النبوي، كيف إنه الكلمة دي توافق الكلمة دي، والكلمتين دول يدخلوا تحت الأصل الفلاني. كان أحد مشايخنا من علمائنا الكبار من علماء البلاغة والنقد يقول إيه؟ يقول العالم المتخصص في دراسة البلاغة اللي درس البلاغة دراسة عميقة يستطيع أن يرى فارقا بين الكلام البشري المعتاد وبين الكلام النبوي كما بين السماء والأرض. أسمع الكلمة من كلام الناس وأسمع كلمة تاني من الكلام النبوي فأجد فارقا في الصياغة والتركيب والمعاني والقوة والنورانية والهداية والعموم والشمول والبلاغ عن الله كالفارق ما بين السماء والأرض. بيقول والذي يدرك البلاغة، شيخنا ده سنه 70 سنة وبيدرس البلاغة من 50 سنة يعني خبير، بيقول والذي يدرك البلاغة أيضا يرى أن الفارق بين الكلام النبوي والكلام الإلهي كما بين السماء الدنيا وما لا منتهى له. شوف الأدب، ما قالكش كما بين السماء وال، زي ما قال في الأولى، قال لك الفارق بين كلام البشر والكلام النبوي، كلام البشر ده أرض والكلام النبوي سماء. طب والفارق بين الكلام النبوي والكلام الإلهي كما بين السماء وسدرة المنتهى ثم ما لا نهاية له، وإن كان للاثنين من الوحي، إلا أن هذا كلام الله وده وحي الله الذي عبر عنه خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخنا رضي الله عنه، قال وأنا ممن يتذوق الكلام بهذه الطريقة. بيقول كده أنا أسمع، ولذلك كان يقول لنا حاجة غريبة قوي قوي، بيقول ما من كلمة من الكلام النبوي إلا وأنا أستطيع أن أبين من أي آية من كتاب الله خرجت. شوف العجب العجاب، بيقول وأنا من 35 سنة وأنا قاعد وأنا أدرس المسألة دي، إزاي أستطيع أن أنا أفهم الروابط؟ ما هو على فكرة السنة النبوية نابعة من القرآن شارحة له مبينة لمقاصده، والسنة من نابعة من القرآن، فصاحب البصيرة والدراسة والخبرة يعرف يطلع لك كل كلمة من الحديث النبوي يقول لك دي تطلع من الآية الفلانية. وعلى فكرة زمان كان العلماء يعني الله يرحمهم الواحد فيهم كان يقول لك هات لي أي كلمة من الفكر والثقافة وكلام الناس وانا اطلعها لك من القرآن الكريم. قالوا له طب هات لنا كلمة الحيطان لها ودان، الحيطان لها ودان، قال قول الله تعالى وفيكم سماعون لهم. يعني ربنا بيقول انه اليهود والامم الاخرى هتلاقي في اللي مغروسين بينكم وقاعدين ناس بيتجسسوا عليكم، يخلي يقول لك خلي بالك الحيطان لها ودان، قال لك هو المفهوم ده في القرآن الكريم. قالوا له يا مولانا طب الحركة بركة، قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قالوا له طب لجل الورد يتزج ايه؟ قال اه دي والله موجودة برضه. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني لجل الورد ايه؟ آه. كل حاجة يعني كله فيه. فإذا كان كلامنا ده ممكن تلاقي كتاب ربنا أوسع منه، فكيف بالكلام النبوي؟ تلاقي كل الكلام نابع من الكلام الإلهي. فكان شيخنا يقول إنه أنا ما من كلمة من الكلام النبوي إلا وأنا أستطيع أن أخبرك من أي آية من كتاب الله نبعت، رضي الله عن شيخنا. فالإمام أبو داود نموذج قديم لكلام شيخنا اللي احنا بنقوله، بيقول لك ده أنا كتبت من الحديث 700,000 أقدر أردها كلها 4,000 وأعرف أرد لك 4,000 لأربعة، أول 4 دول إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث الثالث لا يؤمن من لا يرضى، لا يكون العبد مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. طب والحديث الرابع الحلال بين والحرام بين. شوف عقلية العلماء ازاي الكلام بيرتبط في اذهانهم. سبحان الله. يبقى حديث. ولذلك كان الإمام العز بن عبد السلام الله يرحمه العز بن عبد السلام يقول لك الشريعة لها عشرات المقاصد. الشرع الشريف ليه مقاصد كثيرة قوي قوي. فمن مقاصد الشرع الشريف عبادة الله، ومن مقاصد الشرع الشريف تزكية النفس، ومن مقاصد الشرع الشريف عمارة الأرض وبناء الحضارة والعلاقات الدولية بين الأمم، ومن مقاصد الشرع الشريف حفظ النفس والعقل والعرض والمال، ومن عشرات المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة. راح العز بن عبد السلام قال لك على فكرة كل مقاصد الشريعة ممكن ترد إلى مقصدين. شوف شوف العقلية، ممكن ترد إيه إلى مقصدين، جلب المنفعة ودفع المفسدة. وعلى فكرة المقصدين برضو ممكن يردوا إلى مقصد واحد، جلب المنفعة. كأن الشرع الشريف قد جاء لك ليوصل إليك منافع الدنيا والآخرة. العلماء قالوا بنفس الطريقة. شوف الـ شوف الـ شوف الـ شوف النسق العلمي، شوف عقلية العلماء. يقول لك 700,000 أعرف ردها ل4,000، وال4,000 ردها ل4. إزاي بقى ممكن هو يشرح كده فعلا؟ أنا ما أعرفش أشرح كده، ما أعرفش أطلع ال4,000 من ال4. بس أبو داود يعرف يعمل كده لأنه عقليته العبقرية كده، يعرف يطلع لك خيوط من الأربع أحاديث تدخل بك على ال4,000 حديث، ومن ال4,000 على 700,000. يقول لك على فكرة ربنا برضه بنفس الطريقة وبنفس النسق كم كتاب إلهي أنزلهم ربنا على الأنبياء والرسل. كم كتاب؟ قال لك 114 كتاب أنزلها الله تعالى على الأنبياء والمرسلين. ثم إن السيوطي يقول كده في الإتقان، يقول لك ثم إن الله تعالى جمع مقاصد هذه الكتب في الكتب الأربعة، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. أهي نفس الطريقة، 700,000 حديث هتدخل في ال4,000، وال4,000 يدخلوا في ال4. راح السيوطي قال لك 114 كتاب من كتب ربنا تبارك وتعالى دخلت في 4 كتب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وال4 كتب جمعت مقاصدها في القرآن الكريم، والقرآن الكريم جمعت مقاصده في الفاتحة. يبقى الفاتحة حاوية لخلاصة المقاصد الإلهية من جنس البشر. ولذلك أقول لك الدين كله موجود في الفاتحة. العقائد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. التشريع: إياك نعبد وإياك نستعين. أخبار الأمم السابقة وتواريخ الأمم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تزكية النفس: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. حتى إنه الإمام الفخر الرازي بيقول لك بعض العلماء كان بيطلع دليل على صحة خلافة أبي بكر الصديق من الفاتحة. يعني شوف العجب، يقولوا له هو سيدنا أبو بكر الصديق خليفة الهدى لسيدنا رسول الله، فين دليل هدية؟ يقول في الفاتحة والله. يقولوا له في الفاتحة يا مولانا، الفاتحة بتقول إنه سيدنا أبو بكر الصديق خليفة الهدى. يقول لهم أيوه. قالوا له ورينا ازاي كده، طلعها لنا كده. قال لهم ابو بكر ده هو الذي جاء بالصدق وصدق به، وهو الذي اتفقت الأمة من غير نكير ممن يعتد بهم على وصفه بالصديق. وربنا بيقول ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ورأس الصديقين أبو بكر الصديق. وربنا بيقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ قال لك في النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. من رأس الصديقين؟ أبو بكر الصديق. الله، ده كأنه ربنا بيعلمنا ان احنا نطلب منه انه يهدينا طريق الذين أنعم عليهم اللي منهم النبيين والصديقين، وأفضل النبيين سيدنا محمد، وأفضل الصديقين سيدنا أبو بكر. فكأننا نطلب من الله في الفاتحة أن يهدينا طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. شوف عقلية العلماء كانت بتفكر إزاي، شوف إزاي الشريعة بتبقى كلها بناء متسق في عقلية المؤمن، يعرف من خلاله يبني الحضارة ويصنع الأمة ويعيش مع الناس حياة لطيفة تؤدي إلى رضوان الله تعالى. طيب إنما الأعمال بالنيات. على فكرة احنا لسه ما بدأناش نشرح الحديث ولا حاجة، ده احنا لسه الجمعة الجاية هنبدأ في إنما، بس احنا النهاردة بنتكلم كده عن حاجات حوالين الحديث كده بس ليس إلا. قال لك إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، المفهوم ده كون النية لها دخل في العمل قلناها وردت من طريق كم صحابي في آخر إحصائية 35، ده أحدث إحصائية بتاعت الشيخ عبدالله الصديق، آخر نشاط بحثي في خدمة الحديث. وعلى فكرة المعنى ده موجود في القرآن الكريم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، أهو بيعلمك إن ربنا بيراقب النيات والمقاصد. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، إلى آخر الآيات والأحاديث التي تحيل على قضية النية. هذه الكلمة وهذا التوجيه من القرآن الكريم ومن السنة بدأ يتغلغل في عقلية المؤمن ويصنع عقليته ويكون شخصيته. إزاي؟ قال لك لما بدأ الشرع الشريف يلفت نظر الإنسان المؤمن إلى أن النية اللي هي المقاصد اللي جوه النفس شديدة الأهمية، معناها حاجة بقى مهمة قوي، معناها أن الحضارة الإسلامية لا تتوقف عند العمل وحده بل تدرس مرحلة ما قبل العمل. الله، يبقى كأنه عقلية المسلم بتدرس ثلاث مراحل. شوف إزاي الدين صنع عقلية الإنسان المؤمن. عندنا مرحلة ما قبل العمل، وعندنا مرحلة العمل، وعندنا مرحلة ما بعد العمل. ما قبل العمل عندنا دراسات مطولة في المقاصد والنوايا وأثرها في الفعل. ده بيقول لك إنه لو أنه قتل ناويا القتل قاصدا له يترتب عليها أثر معين أخروي من الإثم والذنب والعقوبة، ويترتب عليها أثر دنيوي في الدية والتغليظ وما أشبه، بخلاف ما لو قتل من غير نية. يبقى ده قتل خطأ وليه كفرة أخرى وليه حكاية أخرى. إذا يبقى ده كأن النية والمقصد اللي هي مرحلة ما قبل العمل عليها أثر كبير في تقييمنا للعمل. على فكرة مرحلة ما قبل العمل هي التي ينظر الله تعالى إليها، وبحسب ما يوجد في القلوب في مرحلة ما قبل العمل يتدخل الله بالتوفيق أو بعدم التوفيق. فبيقول لك إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. شوف العجب العجاب، بيقول لك إنه لما يحصل نزاع بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ده أمر إجرائي بحت، إن إحنا نعمل حكومة مصغرة، مجلس عرفي كده، اللي يجوا الطرفين المندوبين عن الاثنين دول يقعدوا يتفهموا في المسائل المشكلة العالقة بيننا ويحطوا حد وحل. قال لك ده من الجانب الإجرائي عمل، بس خلي بالك فيه مرحلة ما قبل العمل. إن يريد إصلاحا، مين بقى اللي يريد إصلاحا دول؟ الزوج والزوجة ولا الحكم من أهله والحكم من أهلها؟ قال لك الكل. ما هو لازم الزوج يضمر في نفسه إرادة الإصلاح علشان ربنا يوفق، ولا يدع المشاكل تجعله قاصدا للدمار والإتلاف والإضرار بالآخر. طب المهم، افرض انه جاء الحكم من أهله والحكم من أهلها وقعدوا يتكلموا، قال لك مش هيحصل، ربنا بيقول لك اهو مش هيحصل توفيق الا ان كانوا قد التفتوا الى دراسة مرحلة ما قبل العمل، النوايا، ان يريد اصلاحا. طب وزيها برضو في الحرم، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله، ده مرحلة ما قبل العمل، دي مرحلة شديدة الاهمية في ضوء الكتاب والسنة. مرحلة ما قبل العمل هي التي بدأ يدرسها الفلاسفة المتأخرون فيما يعرف بفلسفة الأخلاق. بيقول لك الأخلاق التي تظهر على سلوكيات الناس من عدوانية أو محبة أو ميل أو هدوء أو شراسة أو عدوان أو إعانة، كل السلوك الإنساني لابد من أن ندرس البذور الأولى التي ينشأ من خلالها الفعل داخل النفس. فبدأ علماء وفلاسفة الأخلاق يقول لك الفعل كيف ينشأ الفعل الإنساني. واحد مسك واحد وضربه وانتقم منه، أو واحد قام ليصلي، أو واحد نوى أنه يدخل بدأ يعمل مشروع تجاري، أي عمل أي سلوك إنساني كيف يبرز إلى عالم الوجود؟ قال لك يبدأ بفكرة، الفكرة دي إما أنها تقبل أو ترفض، فإن قبلت الفكرة لابد من وجود إجراء. فالإنسان بيقعد ويفكر ويضع تصور ويجري في ذهنه دراسة جدوى ويتصور الإجراءات ويتصور الميزانيات والمنافع والخسائر، وبعد الحكاية دي كلها يروح يقول لك أنا والله خلاص هعمل الشركة دي مع فلان أو هأرفع القضية على فلان. الله، هو إيه اللي حصل قبل هذا الفعل؟ مرحلة مجهولة محدش مننا بيتوقف عندها ولا يتأملها، مع أنها مرحلة شديدة الأهمية. كيف تتكون الأخلاق داخل النفس؟ على فكرة هو ده اللي درسه أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين، لأنه كتاب إحياء علوم الدين كل الكتاب عمال يتكلم عن العادات والأخلاق وبذورها الأولى في النفس، الصور الأولى لنشأة الأخلاق، العجب والكبر والتيه والحقد والحسد والغل الشحناء البغضاء، وزيها بالضبط المحبة والإنابة والتوكل والزهد والشكر والورع والإيثار. دي أخلاق أنا بشوف أثرها، بس هي كيف تنشأ في النفس؟ ده يوجه العلماء لإيه؟ يوجه العلماء إلى دراسة طبيعة النفس. هو إيه النفس البشرية؟ كيف تتأثر؟ كيف تتكون فيها الأخلاق؟ فبدأ ينشأ عند المسلمين من القرن الأول للهجرة دراسة للنفس البشرية، عرفت عندنا بعلم السلوك وعرفت عند الأوروبيين بعلم النفس. يبقى خلي بالك إنه علم النفس موجود عندنا وفي تراثنا وبصورة شديدة الوضوح، لكن باسم آخر. بل إنه علم النفس التجريبي الذي تكلم عنه فرويد والذي تكلم عنه آيان أدلر والذي تكلم عنه بافلوف والذي تكلم عنه فلان وفلان، التجارب اللي كانوا بيعملوها وجدناها في تراث علمائنا. بافلوف الطبيب الروسي ومن كبار علماء النفس عمل دراسة ونظرية حول النفس البشرية وكيفية تكوين أفعالها وكيفية استجابتها للمؤثرات، سماها بتجربة رد الفعل الشرطي المنعكس. فلقينا الإمام الغزالي صاحب الإحياء يصفها بنفس التفاصيل في كتاب تهافت الفلاسفة ويسميها سبق الوهم إلى العكس. إيه ده؟ يبقى ده خلي شوف كيف أن شوف الأثر البعيد لقضية إنما الأعمال بالنيات، يلفت نظرك إلى ما قبل العمل. ما قبل العمل مقاصد ونوايا داخل النفس. الله، ده يوجب علينا ان احنا ندرس النفس. راحوا درسوا النفس وطلعوا لنا كتب السلوك وكتب التربية وكتب التزكية، احياء علوم الدين وقوت القلوب وعواطف اللطائف للسهروردي وعشرات الكتب، وحكم ابن عطاء وقواعد التصوف لسيد احمد زروق وقواعد السلوك. الله، ده احنا يا اخواننا عندنا تراث وعندنا علم. العلم ده لماذا فكر فيه الانسان المسلم؟ لأنه رأى الله ورسوله يقولان له إنما الأعمال بالنيات، بيقولوا له خلي بالك إنه في مرحلة قبل العمل، ابدأ فتش عن كيفية تكوين العمل في صورته الأولى داخل النفس. راح بدأ يفتش عن تكوين العمل داخل النفس، لقى نفسه مضطر يدرس النفس البشرية، فدرس النفس، فنشأ عندنا علم النفس من 19 قرون على الأقل. ولما طلع به بافلوف وفرويد في علم النفس التجريبي وجعوا دماغنا بيه وعملوا الليلة، وكأنهم جابوا الديب من ديله وعملوا اللي محدش عمله، وده موجود عندنا لكن باسم آخر. شفت ازاي انه حديث إنما الأعمال بنيات صنع حضارة وبنى نهضة وتأسست على ضفافه علوم، منظومات من العلوم كاملة، ده كله حوالين كلمة ايه؟ إنما الأعمال بنيات. ليه؟ لأنها وحي، تشريع، كلام إلهي رباني. ألا يعلم من خلق؟ إذا ألقى الله الكلمة من الوحي ومن الغيب إلى نبيه فإن الله تعالى يخبئ فيها من التوجيهات والمعاني ما يسمح لنا بإقامة مؤسسات وحضارات ونظم وقيم. أخذ بالك من عظمة الكلام النبوي. والمجلس القادم إن شاء الله نبدأ شرحا تفصيليا لهذه الكلمة النبوية المنورة، إنما الأعمال بالنيات. ونسأل الله تعالى كمال التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.